لا يفعل شيئا إلا وقصده في النهاية واحد الذي يعبده، فإن تحرك فله، وإن أكل فله، وإن شرب فله، وإن نام فله، هو ده العبدية. سواء تعبد الله أو تعبد غير الله، العبادة معناها كده، تقاتل له، تسالم له. يبقى كل شيء يفعله العبد ويتحرك، كل الهمة منه وكل العزيمة منه وكل قصده ونيته، إنما مراده في النهاية هذا المعبود الذي يعبده. فإن اجتهد لتحصيل المال فلماذا؟ لكي يأكل. فإن اجتهد ليأكل لكي يتلذذ. ما المراد في النهاية؟ لكي يعيش. فإن عاش فلماذا يعيش؟ لكي يخدم معبوده. هو ده حتى العبيد في البشر، العبيد والرق في البشر هكذا، لا يفعلون شيء إلا لمالكيهم. فالعبدية، الإنسان خلق على هذه العبدية، ولا بد من في كل قصد من مقصود لذاته، من معبود يعني. لا، انت خلقت عبد يا اخي والله. التلفزيون ده بيشتغل ازاي؟ طب ليه بيجيب الصوت؟ هو التلفزيون اتصنع كده. كذلك انت صنعت وخلقت على هذا انك عبد. اذا قصدت اي شيء فلا بد في هذا القصد من مقصود لذاته، والا ده كلام ملوش معنى. الذي يسير في الطرقات هائما على وجه طريق مش عارف، يبقى لا قصد له. اذا ده سكران، واحد لا يكلف، واحد مصطوم مش دريان. انما العبد العاقل الناصح اذا ذهب الى طريق او الى مهمة فله قصد. نقول له انت عشان تشتغل؟ جبت فلوس؟ نعم. الفلوس ليه؟ عشان اكل. تأكل ليه؟ لكي اعيش. اعيش ليه؟ عشان اعيش. ده يبقى عبد الدرهم والدينار وعبد المرأة وعبد القطيفة والخميس. ده ما بقاش عبد لله. انما لا، ده انا اعيش لكي احمل دين الله، لكي اجاهد في سبيل الله، لكي ادعو الى الله، لكي اوالي في الله واعادي في الله، لكي احب في الله وابغض في الله. اهو ده الكلام. يبقى هو ده ايه؟ يبقى معبوده هو الله. يبقى لا يمكن في كل قصد، حتى لو رحت تشرب الميه، لا بد في هذا القصد من مقصود لذاته. صعبه دي. طب خدها تاني، عباره ثانيه، لا بد في كل قصد من معبود، لا يمكن الا هذا. فإن لم يكن هذا المعبود هو الله يبقى هيبقى غير الله، مفيش كلام. فإن لم تعبد الله عبدت غير الله. لا يمكن لمخلوق إلا هذا. وهي دي معلومة العلوم والناس يجهلونها. زعم الإسلام وزعم أن أمة القرآن مش عبدين. المعلومة دي، أنت زي الجهاز مخلوق لتكون عبدا. كل قصد وكل همة لا يمكن إلا أن يكون فيها مقصود لذاته. لا يمكن، لازم تتسلسل الحاجات. الحاجة اللي هتقف عندهم مش أسعى حاجة تاني، وهو ده المعبود عندك. فإذا كان المقصود لذاته غير الله يبقى كل قصودك باطلة وكل عملك باطل، وأنت من وقود النار. إنما الصح إيه؟ أن تجعل كل ذلك لله، وهو ده المراد اللي خليت على قرآن صلاتي ونسكي، هذه الشعائر ومحياي ومات، هذه الشرائع والمنهج وكل شيء لله رب العالمين لا شريك لك. وهذا هو الدين، الخضوع. تخضع لأنك عبد. في كل قصد تأتي مرادك لله، تنام لله، مش تنام وقت الصلاة أو وقت صلاة الجمعة أو تنام والمسلمون يضربون أو تنام، كل شيء نومتك لله وقومتك لله. كل قصد لا يمكن إلا أن يكون فيه مقصود لذاته، معبود يعني أنك عبد. فالمعبود إما هو الله أو غير الله. هذا هو المسمى بالدين، أن كل ما يدور في القلب إنما يكون للمعبود الحق لله عز وجل، غير الله. وذلك وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولا يسلم العبد من الفتنة أبدا حتى يكون دينه كله لله. هذه مسألة الإيمان بالله وبأنك عبد الله. هو ده الإيمان. من آمن بالله، اللي آمن بالله فهو عبد لله. كل حركة، كل سكنة، كل نطق، كل صمت، كل سعي، كل إعطاء، كل أخذ، كل ما تهم به وتقصده وتريده يكون لله عز وجل. لكن القلب قد يزاغ وقد يمال. ما من القلوب قلب إلا هو بين إصبعين أصابع الرحمن. فالقلوب بين إصبعين أصابع الرحمن القلب، وكيف يشاء. إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. يقيمه يعني إيه؟ يعني أن يجعله بهذا التفكير الذي استمعت إليه. كل هم القلب وقصد القلب ونية القلب وعلم القلب وعمل القلب موجه لله عز وجل. هذا هو الصراط المستقيم اللي في كل صلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الإيمان بالله، أنك عبد لله، كل شيء لله. الإنسان دائما ينحرف، يوم ما يسرى ماشي، يوم يعمل إيه؟ يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، يرجع. هذا هو المؤمن مطالب به. ولكن البر من آمن بالله ثم باليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر. الذي يؤمن بالله فهو يصدق بخبر الله ويطمئن إلى خبر الله. فلو أن الله أخبر بالثعبان الشجاع الأقرع يوم الدين لتارك الزكاة مثلا فهو يصدق ذلك كأنه يراه، وهذا هو اليقين. وبالآخرة هم يوقنون، يعني يوقنون أنه يراه فعلا. إذا أخبر الله بمقامع من حديث جهنم فكأنه يراه، هو ده حال الصحابة، حال الصادقين. هذا هو الحق، يؤمن باليوم الآخر ويطلع على تفاصيل يوم الآخر ويصدق بالخبر بالكتاب والسنة. هذا هو الإيمان باليوم الآخر. وعندئذ لا يؤثر الدنيا على الآخرة أبدا، بل قلبه يتجافى عن دار الغرور وينيب إلى دار المعاد، ويستعد الموت قبل نزول الموت، يستعد للقاء الله. فاللي آمن باليوم الآخر لا عبد الرحمن بن عوف لما خرج من ماله أكثر من مرة أو من أكثر ماله لأنه يؤمن باليوم الآخر. لما أخبرت أم المؤمنين بأن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة سنة أو بنصف يوم يدخلون قبلهم، فبكى وخرج من ماله أو من أكثر ماله لأنه يؤمن باليوم الآخر، يوقن باليوم الآخر كأنه يراه. فينعكس هذا إلى أعمال، ولا بد. هذا هو الإيمان، هو الصدق، ليس مجرد مزاعم ودعاوي. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر بالتفاصيل التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، تؤمن بالحفظة فتستحي من الحفظة، تؤمن بالكرام الكاتبين، تؤمن بالذين يحفظونك بأمر الله من بين يديك ومن خلفك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله، تؤمن بأنه لم تفعل الخير إلا بلمة الملك، وبأنه لم تفعل الشر إلا بلمة الشيطان. هو ده ما ده الإيمان بالملائكة. تؤمن بأن الله يدبر أمر ملكوته بملائكته، تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الملائكة، تؤمن بأن الله ينزل ملائكته عونا للمؤمنين. وهذا الرجل الذي كان يسرع في أثر رجل من المشركين في غزوة بدر، ويروي هذا ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا الفتى هو يسارع ويسرع في أثر هذا المشرك، فإذا بصوت فارس أعلاه يقول أقدم حيزوم وأسمع ضربة بالصوت هائلة. فإذا الرجل قد حطم أنفه وظهرت ضربة الصوت في وجهه فاخضر كل ذلك وسقط الرجل صريعا. ولما قص ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقت، لقد أما ذلك من مدد السماء الثالثة. فتؤمن بالملائكة. فلو كنت صادقا وفرض علينا المواجهة مع أمريكا مع حدها وحديدها، ولو كنا صادقين، صادقون يعني إيه؟ يعني نؤمن بالملائكة، يعني القوة ليست في هذه الأسباب فقط بل هناك أسباب أخرى، ومع ذلك التوكل على الله وأن النصر بيد الله ليس بيد الملائكة. ما الملائكة ده بشرى بس، تشبيع، وما جعله الله إلا بشرى كما جاءت الآيات. والملائكة والإيمان بالملائكة ده شيء عجيب وله تأثير عجيب، عجب الملائكة. ولكن الناس أعرضوا عن هذه العلوم والملائكة والكتاب. منهج التلقي إنما يكون من الكتاب والنبيين. تؤمن بالأنبياء لأنك إذا آمنت بالله كيف تظن بالله أنه يبني سماواته وأرضه ثم يدمرها بلا حاصل؟ كيف تظن برجل عاقل أنه يبني قصرا مليفا ثم يدمره بغير فائدة؟ هل هذا ظنك برب العالمين؟ أن يبني السماوات والأرض وله مثل أعلى السماوات والأرض ثم يدمرها بلا بعث، ويسوي بين المختلفين، يسوي بين القاتل المقتول والظالم والمظلوم والسارق والمسروق والطيب والخبيث، بين النبي وفرعون وبين جبريل وإبليس. هل هذا يكون؟ إذا لابد من البعث، إذا لابد من الرسالات، كيف لا أنت عبد، كيف تعبد الله؟ إذا لابد من الأنبياء والمرسلين، دي مسائل حتى فطرية، منهج التلقي من الكتاب. الله ينزل الكتاب، الله ينزل الكتاب، فغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، الكتاب عشان نتحاكم إليه ولكي نسير على منهاجه. والنبيين يضربون لنا الأمثلة والأسوة، هذا هو الإيمان. يترتب على ذلك وآت المال على حبه، يترتب على ذلك وآت المال على حبه، على حبه. نعم، لنا في ذلك وقفة لتتمة آية سورة البقرة، الآية المشهورة في البر، لأنها جمعت كل أجزاء الصدق. في نهاية يقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فلنا وقفة معه وآت المال على حبه، الاختبار بالفلوس مش مجرد كلام، على حبه. والصحابة فعلوا ذلك فعلا. هذا أبو طلحة لما استمع إلى الآية يقول يا رسول الله إن الله يقول كذا، وإني سمعت الله يقول كذا، وإن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيقول وإن أحب مالي إلي بيرحاء فاجعلها، فهي صدقة لله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فرسول الله عليه السلام يقول بخن بخن، ذا كمال رابح، ذا كمال رابح، وقد سمعت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، وكان كذلك. ويأتي عمر بعد أن سمع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، مع أنه كان فقيرا وكان محتاجا، فقال لا أجد شيئا أحب إلي من أموالي كسهمي في خيبر، يعني هو ده أحب أموالي إلي، فما أمرك فيه يا رسول الله؟ لننفذ على طول، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. يريدون أن ينالوا البر، كيف ينالون البر؟ يا رسول الله ماذا أفعل؟ هذا أحب أموالي إلي، سهم الذي في خيبر، فأمر بحبس الأصل وتسديد الثمرة. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عن العمالقة أجمعين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا لما جاء عبد الله بن عمر قال إن أحب أموالي إلي هذه الجارية الرومية، كانت جميلة جدا، قال هي أحب أموالي إلي، فقال هي حرة لوجه الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك لو كنت أرجع راجعا في شيء أعطيته لله لتزوجتها زواجا عاديا، ولكنه قال هي حرة لله عز وجل. صادق، هؤلاء صادقون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وآتى المال على حبه لأنه يحتاجه، أو لأنه يحب هذا النوع جدا، شقة فاخرة مية مية يحبها أوي، يوم يطلعها لرجل موحد صادق ابتلي في سبيل الله ويحبوها جدا. طب ما هو ده اللي عاوز ينال البر، ليه؟ هو ده الاختبار، هو ده المحك الحقيقي للاختبار، أتحب الله ولا تحب الدنيا؟ من الأعلى محبة عندك؟ اللي آمن بالله بصفات الله كما جاء بها رسول الله عليه السلام، حب الله أعلى عنده من حب هذه الشقة الفاخرة، وهي أجمل أمواله. هي كده، هو الأمر كده، المسائل مش مجرد دعاوى. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه الآية لنا معها وقفة وتتمة في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. ولكن كما وعدت في البداية أننا لابد أن نضرب أمثلة من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء هم العمالقة، وهم القوم الصادقون، هكذا وصفهم الله وأمرنا أن نكون معهم، قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر إلى صديق الأنصار، صديق الأمة هو أبو بكر، وأي رجل يصدق ويتحرى الصدق فهو يكتب عند الله صديقا. أي رجل في الأمة إلى يوم الدين يصدق ويتحرى الصدق. فهو يكتب عند الله صديق. بس من الصديق على الوجه الأكمل؟ أبو بكر رضي الله عنه. أما صديق الأنصار فسعد بن معاذ. ولقد حكينا شيئا من قصته في عند إسلامه، كيف منذ اللحظة الأولى قال أنصفت لمصعب بن عمير، لمصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، قال أنصفت، وركز الحربة وجلس. فلما استمع تهلل وجهه، ما تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ ودخل في هذا الدين ولم يتلقى درسا في الولاء والبراء، لم يتلقى درسا في الموالاة والمعاداة. صادق، واحد صادق بس. لما قال آمنت فهو معناها آمنت، فهم يعني آمن بإيه، هو يعلم يعني آمن، يعني عليه مسؤوليات بكلمة آمنت دي ولازم تبين. فذهب إلى قومه ساعد، هو أسعد بن زرارة سبقه في هذا، وبينت في دروس الصدق هذه هداية العقبة ما الذي قاله أسعد بن زرارة، عايزوه المصادقين يقول لهم أنت كنت هتقدروا على كده، توكلوا على الله، خذوه أجركم على الله، نابا أن كنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، هو أعذر لكم عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. خلي بالك من الكلام. فسعد وعاد لما استمع ذهب إلى قومه، ما تعلمون أمري فيكم؟ قالوا خيرنا ومخيرنا وأفضلنا ونقيبة وأعظمنا وجاهة. طيب، فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. تبرأ من قوم، قال له روح ده، لكن لما تؤمن تبقى معايا بحبيبي. ليه؟ بتقول ليه؟ هو راجل صادق في الإيمان بس، أدي الموالاة والمعاداة، أدي الولاء والبراء، صادق في منتهى البساطة. ولا أخذ زي الإخوة الآن دروس بلا حصر، ليل مع نهار دروس وقراءات ومنظرة، فإذا جاء إلى الواقع والى في مصلحته وعاد في مصالحه ونسي الموالاة والمعاداة في الله. أما هذا البطل صديق الأنصار، إن الإنسان لا يشيب عند سيرة هؤلاء وخصوصا سعد بن معاذ. كثير من الناس يجهلون هذا الرجل، إنه صديق الأنصار، كان رجلا طوالا عظيم الخلق، من أعظم الناس جميلا أعين وجيها، وكان ذا شخصية وذا صرامة وذا حزم وجد رضي الله عنه. فلما آمن ذهب إلى قوم وأعلن البراء مهما فعل. ثم لما جاءت غزوة بدر، انظر لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش، استشار أصحابه فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم عايز الأنصار، فتكلم المهاجرون فأحسنوا الله، ثم استشارهم ثالثا ففهمت الأنصار أنه يعني الله، الله المهاجرون أحسنوا، بيتكلم ليه ثاني ده عايزنا احنا بقى. فبادر سعد بن معاذ هو صديق الأنصار فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، أها أنت بتسألنا احنا يعني، كأنك تعرض بنا نقاتل معك ولا لا؟ وكان إنما يعنيهم طبعا عليه الصلاة والسلام، لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم. فلما عزم على الخروج مش في ديارهم بقى يعني، استشارهم ليعلم ما عندهم، فقاله سعد لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا ينصروك إلا في ديارها، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، فاسمع كلام العملاق الكبير جدا، صادق، رجل صادق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك. وقام المقداد أيضا فقال كلاما عجيبا حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرق وسر بما سمع به من أصحابه، وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم. هذا هو صديق الأمة سعد بن معاذ. لما جاءت غزوة الأحزاب، وكان سعد له دور رهيب بطولي عجيب، سعد بن معاذ البطل كان له دور عجيب في غزوة الأحزاب، وهو رجل طوال وعظيم الخلق والخلقة، فالدرع لم تكن سابقة عليه، فخرج منها ذراعاه وشيء من كتفيه، يقول يا أماه يطمئن أمة. ولا وجدت لو أن الدرع كانت سابغة هكذا يطمئنون النساء، ما هو كل باكية تكذب إلا أم سعد، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل باكية على ابنها أو زوجها تكذب، يعني بكاءها ليس بدرجة الصدق صدق أم سعد. إذا كان أبو بكر نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يسند سعدا إلى صدره وهو يموت والدم ينفجر من صدر سعد بن معاذ، أبو بكر صديق الأمة يقول وانكسار ظهره على سعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مهلا أبا بكر، الرجل لم يمت بعد، مهلا أبا بكر، يعني هو الآن يقضي نحبه، هو الآن يجود بروحه، فدعه الآن، مهلا أبا بكر. فجاء عمر فنظر فعلم أنه الموت، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، صادق، رجل صادق عملاق من عمالقة الصحابة. انظر إلى موقفه عندما أسلم، وانظر إلى موقفه في غزوة بدر. أما في غزوة الأحزاب فلما قام من الخندق ضربه رجل يسمى ابن العرقة بسهم، قال خذها وأنا ابن العرقة، فقال عرق الله وجهك في النار، خذها وأنا ابن العرقة، عرق الله وجهك في النار، هكذا دعا عليه سعد المعاد صديق الأنصار رضي الله عنه. ووضعه الرسول عليه الصلاة والسلام، وله قصة طويلة في غزوة أحزاب وفي غزوة بني قريظة، وضعه في مسجده وضرب عليه خيمة ليمرضه بيده عليه السلام ليكون قريبا منه، لأنه صديق الأنصار رجل له شأنه. وكانت بنو قريظة من حلفاء سعد قبل الإسلام، كانوا من حلفاء سعد قبل الإسلام، وعلم أنهم خانوا العهد، خانوا العهد، فدعا ربه ورأى أن هذا الجرح صعب، والنبي عليه الصلاة والسلام حسمه بالنار أكثر من مرة لكنه يتورم، فقال دعا ربه سعد فيما يتوجه به إلى ربه بكلام عجيب، هكذا يفعل الله تعالى مع الصادقين. فلما نزل يهود بني قريظة بعد حصار 25 يوم على حكم الرسول عليه السلام، من الذي حكمه الله فيهم؟ إنه سعد بن معاذ، إنه سعد بن معاذ، قال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيك وكذبوه وأخرجوه، اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، اللي عملوا فينا نقض العهد. والأحزاب جاءوا من كل حدب وصوب يريدون استئصال شأفة الإسلام والمسلمين، وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، قالت ثم إن كلمه تحجر للبر، عائشة إن كلمه جرحه تحجر للبر، لأنه دعا خلاص يعني لا تمتني حتى تقر عيني، يبقى الجرح حيوف ولا جرح، وكأن سعدا لم يصب لغاية ما يخلص المهم، خلي بالك شوف الدعاء بيستجاب ازاي، ما تموتنيش لغاية لما تقر عيني بني قريش. ثم إن كلمه تحجر للبر فقال في دعائه وإن كنت يا رب قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتتي فيها، فانفجر من لبته، يعني من صدره، كان الورم انتقل من ذراعه إلى صدره موضع القلادة، فلم يرعهم إلا والدم يسيل، بعد أن حكمه الله في بني قريظة وعاد للمسجد والخيمة، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا؟ الدم يثعب ويسيل فإذا جرحه يغدو فمات منها، فهذا متفق عليه بأطول من هذا. فلما انفجر الجرح عجل إليه رسول الله عليه السلام فأسنده إلى صدره والدماء تسيل عليه، فجاء أبو بكر كما قصصت عليكم، ولقد تواتر قول النبي عليه الصلاة والسلام إن العرش اهتز لموت سعد فرحا به، إن العرش، والحافظ ذكر أنه أكثر من عشر من الأصحاب ذكروا هذا الحديث، كيف اهتز العرش الله أعلم، فما بكت عليهم السماء والأرض، إذن السماء بتبكي على المؤمن والأرض بتبكي على المؤمن، إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعات، موضع المصلى، موضع مصلى، وموضع صعود عمله، فالسماء تبكي، فكيف بالعرش وسقف المخلوقات وأعظم المخلوقات وأنور المخلوقات وأمجد المخلوقات وأكرم المخلوقات وهو المتصل الذي استوى عليه الرحمن عز وجل، اهتز فرحا بقدوم ساعة. يروي البخاري، وهذا الحديث رقم 4122، من أراد رجوعه إليه، وده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش وقال حبان بن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما رجع رسول الله عليه الصلاة والسلام من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن، هكذا قل لله، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه. قصة تحكيم سعد عجيبة، قصة عجيبة أيها الناس، إي والله العظيم، قصة تحكيم سعد. نزل يهود من قريظة بعد حصار دام 25 يوم على حكم رسول الله عليه السلام، فقامت إليه الأوس فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني القينقاع حلفاء الخزرج دول، ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، ودول موالينا بقى حلفائنا، اكرمنا فيهم يعني، وهؤلاء موالين فأحسن فيهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا: قد رضينا. فأرسل إلى سعد، وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به، فأركب يمرضه في مسجده، فأركب حمارا، وجعلوا يقولون له وهم كنفتاه: يا سعد أجمل إلى مواليك، كنفتان حواليه يعني هم سندين يعني على الحمار، فأحسن فيهم. تعرف كان سنه كم سنة؟ 37 سنة. أسلم كم سنة؟ 31 سنة. هذا البطل الرهيب 6 سنوات، ده احنا تراب، ده احنا اقل من التراب. والله العظيم ان مثلت هؤلاء برجال يحملون المسك فنحن اقل من الفساء، والله العظيم بالنسبه لهؤلاء. استمر 6 سنوات ويهتز العرش لموته، صادق، بس ان مشكله كلها صادق، صادق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صادقوا ولا يعلمن الكاذبين. فجعل يقولون له لسعد وعاد يعني وهم كنفتاه: يا سعد أجمل إلى مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيه. وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا، فهو بيقول: يا رب لا تمتني حتى تقر عيني بني قريظة. هو حيحسن إليهم؟ يخون النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين يعملوا فينا ايه بعد ده كله؟ وامهات المؤمنين والصحابيات الفضلاء، الله، لا اله الا الله. فهو لا يرد اليهم شيئا. فلما اكثروا عليه قال: لقد ان لسعد الا تاخذه في الله لومه لائم، لا اله الا الله. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم الى المدينه فنعى اليهم القوم انهم سعد حيموت حيقتل بني قريظة. فلما انتهى سعد عن النبي عليه السلام قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قالوا: يا سعد، إن هؤلاء القوم نزلوا على حكمك. قال: وحكم نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا وأعرض الوجه وأشار بيده إلى ناحية رسول الله إجلالا له وتعظيما. يعني حنش عن النبي كمان عليه السلام، ولكنه لا يستطيع أن ينظر إلى وجه النبي عليه الصلاة وهو يقول هذا، فأعرض الوجه وقال: وإلى هذه الناحية من هنا كمان؟ يعني حكم إيه يعني النهاردة؟ يعني إيه؟ ما هو إذا لم يكن ساري على هذه الناحية يبقى لازم أسأل النبي الأول عليه الصلاة ماذا أفعل؟ وتعلمون إيمان سعد وصدق سعد. فقال: وإلى يعني وعلى من هنا؟ وأعرض الوجه وأشار بيده إلى ناحية رسول الله عليه الصلاة إجلالا له وتعظيما. قال نعم وعلي. النبي عليه السلام قال له علي انك نعم وعلي. قال فاني احكم فيهم ان يقتل الرجال وتسلى الذريه وتقسم الاموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماواته. وروايه اخرى لقد حكمت فيهم بحكم الملك. لقد حكمت فيهم بحكم الملك يا سعد. هكذا قصة رجل صادق. انظر حلفاؤه ومواليه ومع ذلك فهو صادق. يقول آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم ولا يفكر في أي شيء إلا الله ولرسوله. وعندئذ اهتز عرش الرحمن سقف المخلوقات. ما السماء الدنيا في الثانية إلا كعلقة بفلاة، وما الثانية في الثالثة إلا كعلقة بفلاة، وما الثالثة في الرابعة إلا كعلقة بفلاة كما جاء في الحديث، وما الرابعة في الخامسة إلا كعلقة بفلاة. هذا ملكوت الله وجبروت الله. وما الخامسة في السادسة إلا كعلقة بفلاة، وما السادسة في السابعة إلا كعلقة بفلاة، وما السابعة في الكرسي إلا كعلقة بفلاة، وما الكرسي في العرش إلا كعلقة بفلاة. ومن فوق العرش رب العالمين اهتز العرش لموت سعد، لأنه رجل صادق، رجل يحمل العذرة في بطنه ويحمل البول والغائط، ومع ذلك يهتز العرش له لأنه صادق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رجل سنه 37 سنة فعل هذا كله ونال هذا كله بصدقه، صادق. هذا هو الأمر. لكننا الآن نعيش أياما نزعم فيها الإسلام ونزعم فيها الإيمان ونحن بعيدون عن الصدق وعن المراتب الحسنة في الصدق. فلا إله إلا الله. إن الأخ منا عندما يدخل بيته كان أسوأ الناس خلقا وأشجعهم نفسا وأقلهم خيرا كما كل الشركان في ليلة وطار. وإذا لقي غير الأهل لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وأكاثر خيره. ومن فعل هذا فهو محروم التوفيق وزائغ عن سواء الطريق، كما ذكر الشوكاني وهو يعلق على حديث أبي هريرة في مسند أحمد وغيره في كلام النبوة، لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. هذا هو الحديث. فأين أنت من أهلك؟ تريد أن تكون أفضل الناس؟ كن صادقا وكن أفضل الناس مع أهلك. ولن تكون أفضل الناس مع أهلك إلا أن تدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، إلا أن تضرب لهم الأسوة، إلا أن تتحلى بالإيثار. وهكذا هو ذا الصدق. إنما الإنسان يدخل على أهله يعني بقى راجل بقى ناشف، إذا كان أسوأ الناس خلقا وأشجعهم نفسا. لا إله إلا الله. أسوأ الناس خلقا وأشجعهم نفسا وبعدين إيه؟ وأقلهم خيرا. وإذا لقي غير الأهل لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره. من فعل ذلك فهو محروم من التوفيق وزائغ عن سواء الطريق. هكذا يقول. ففين الصدق يا إخوتاه؟ أين الصدق في المعاملة في البيوت؟ وأول شيء أن تقي نفسك وأهلك نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكما تقي نفسك النار عليك أن تقي أهلك النار. فلا حول ولا قوة إلا لله. عباد الله، لا ينصرفن أحدكم إلا وقد أعطى لهذا المشروع. فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. تبرع لهذا المشروع العظيم. الفقراء كثيرون ومرضى الفشل الكروي كثيرون جدا. تعرفون تسميم الأرض وتسميم المحاصيل وتسميم العباد وتسميم البلاد وتسميم الأخلاق. تعلمون الفساد في كل شيء وآثار هذا الفساد وهذا السوء يعود إلى المساكين والغلابة. فهذا المشروع الله عز وجل يمن به على الأرامل والمساكين واليتامى والغلابة. فتصدقوا والله أكرم منكم وما نقص مال من صدقة. هل تصدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هتقول لرقبتي؟ طب مش رقبتك. النبي بيحلف عليه الصلاة والسلام يقول لك ما نقص مال من صدقه. انت مصدق النبي في عليه الصلاه والسلام؟ طب فين الصدق بقى؟ اهو ها انتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء. فاعطي اي شيء واتى المال على حبه ستشرح وستستبين باذن الله في الدرس المقبل حتى ننتهي من مساله الصدق مع ضرب الامثله العجيبه عن هذا الجيل الفريد. توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله تعالى معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا واهد نساءنا اللهم اهد أبناءنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ناض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحمك بالموحدين المجاهدين في كل موطن اللهم رحمك بالموحدين المقاتلين في سبيلك في الشيشان. اللهم تول أمرهم وتول نساءهم تول أطفالهم وتول شيوخهم اللهم تول أمرهم اللهم سدد رميهم وصوب قذفهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم عطشا فاسقهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم جرحى فخفف عنهم مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر. اللهم أمدهم بمددك العظيم من السماء الثالثة ومن غيرها يا رب العالمين اللهم أمدهم بمددك العظيم من الثالثة ومن غيرها يا رب العالمين. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب مجري السحاب منزل الكتاب هادم الأحزاب اهزم الروس وزلزلهم اللهم اهزم الروس وزلزلهم اللهم اهزم الروس وزلزلهم اللهم عليك بأئمتهم اللهم أوقف الدماء في عروق قادتهم اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا اللهم أرنا في بطشك الشديد أرنا في عجائب قدرتك أرنا في يوما أسودا اللهم أرنا في يوم نحس مستمر سلط بعضهم على بعض اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم اقذفهم بالبراكين الحارقة والزلازل المدمرة اللهم عليك من في إنهم لا يعجزونك اللهم عليك من في إنهم لا يعجزونك من لليتامى من للأطفال المساكين من للنساء من لأعراض المغتصبات من للفقيرات المسكينات أزواج المجاهدين المقاتلين اللهم إن هذا على منهج نبيك فانصرهم نصرا مؤزرا رحمك اللهم بهم نصرك يا رب العالمين. اللهم عليك بمن حال بيننا وبين عونهم اللهم عليك بمن حال بيننا وبين عونهم اللهم عليك بمن تبرأ منهم ووالى خنازير الروس اللهم عليك بمن منعنا عون إخواننا اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم اللهم عليك بهؤلاء الدعاة الظالمين اللهم عليك بالعلمانيين الفسقة اللهم عليك بالمنافقين الخونة حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجري إذا للمسجد الأقصى الأسير أن يحرر اللهم قدس أرواحنا بإراق دمائنا في سبيلك يا الله على عتبات الأقصى اللهم عليك باليهود ومن